بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والألوهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال. والمعصوم من عصم الله، وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. إلا قد وكل به قرينه. نعم. إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة صفية. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها. ليردها إلى منزلها. ليردها إلى منزلها. فلقيه رجلان من الأنصار. من الأنصار. فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسلكما على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن محف، حدثنا عدي بن أبي عمارة، حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر خنس، وإذا نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقل: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال: بقوة صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. مثل الذباب. مثل الذباب. تفرد به الإمام أحمد، وإسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما أو فأبس به فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو الجمع. قال أبو هريرة:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أبو داود والنسائي من حديث منصور، زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به. عن ذر به. آخر التفسير. ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. خلصنا. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله.